القاهرة تقدم ليل الطرب فاطمة عمر. التقيته كثيرا على صفحات دواوينه وسيرته الهلالية ومقالاته عبر أغنياته الوطنية والعاطفية والدرامية في حوار معه عندما كنت أخطو أولى خطواتي في أول برنامج رمضاني مذيعة تحاول الاختلاف والتميز، فكان هو خطوة على الطريق، بصمة لا تنسى. إنه الخال عبد الرحمن الأبنودي. زي الزرع ما يغوى المي، يلا يا حسين ضل على الدن ويا شلب افرح بالصبحي، يا جاب الله سابق حسب الله وحغني ورد انتو علي. ده انا عرج بيده وجراحي، ضحكتي من يقدر يسرقه، ده انا شجرة ضحكة اوراقه، والضحكة تحب المدادية، الضحكة تحب المدادية. الخال عبد الرحمن الأبنودي بعد الترحيب بحضرتك قال صلاح جاهين في إحدى رباعياته: أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا، أخرس ولكن قلبي مليان كلام وعجبي. الخال عبد الرحمن الأبنودي، متى يصاب صاحب الكلمة المبدعة والقلم الجريء بالخرس؟ والله أنا حرد عليك بصلاح جاهين برضه الله يرحمه. يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك إنما كتم الغنى هو اللي هيموتك. فأنا راجل مع الناس وصوتي للناس ملتحم بيهم دايما، وانا اصلي بعتبر ان كاتم الغنى كاتم الصوت يعني ده يموت. فانا يعني اكتر واحد بيصوت في البلد دي، اول ما اشوف حاجه كده تاني مهلل سواء من الفرح او من الحزن. لحضرتك ديوان بعنوان المشروع والممنوع، ما الممنوع الذي تخطاه الأبنودي وتسبب في استبعاده ولو لفترة من الساحة الثقافية؟ أميل للممنوع أكثر من المشروع. ليه؟ المشروع ما فيهوش أي تضاريس، وفي ناس كتير كده تقري المقالة تقري السطر فيها متكمليش. وطبعا حضرتك عارفة إن أنا يعني إيه رحت السجن وكده يعني، ومورست علي اعمال قاسية بسبب صوتي وبسبب قولي بسبب حرية صراحتي اللي ما بيعقهاش لسبب انتهازي ولا مصلحة مادية ولا شيء إلا محبة الناس ومحبة هذا الوطن. الشعر مش بس شعر لو كان مقفى وفصيح، الشعر لو هز قلبي وقلبك يبقى شعر بصحيح. ده رد نجيب سرور على كل من حاول جعل شعر العامية يأتي في المرحلة الثانية بعد الشعر الفصيح. ما هو رد الخال عبد الرحمن الأبنودي؟ بعد هذا النضال والرحلة المهلكة حصلنا على هذا الاعتراف يعني بوجود شعر العامية، يعني إجازة الدولة التقديرية في الآداب اللي حصلت عليها بالإجماع تدل على إنه بغض النظر عن العامية إن جهدي طول العمر ما راحش أونطق، وإنه عشاق العربية أعطوني هذه الجائزة لأن أيضا أحد عشاق العربية المهمين. أنا ممكن تقري مقالاتي وتقري يومياتي بتحس اني فعلا انا يعني العامية دي لربط الفكر بالناس الغلابة الاميين اللي ما تعلموش، انما كلنا ابناء الفصحى وكلنا ابناء اللغة العربية. فالشعر مش لغة والشعر مش قافية ومش وزن، والشعر شيء يطلع بصدق زي العاصفة من قلب الشاعر عشان يحرك قلوب البشر في عاصفة مماثلة ويصفهم صفوف نحو أهداف الوطن ونحو يعني الخير للبشرية. أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني بمجاهيل وحشاني عيون السودة يا أبويا وتزود في الحنين يا عين. أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني بمجاهيل يا عين وحشاني عيون السودة يا أبويا وتزود في الحنين. أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني وحشاني عيون السودة يا أبويا ومدوبني الحنين يا عيني ومدوبني الحنين يا عيني. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عين، والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين، الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين. وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين، يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين. اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين، اديني انت الفرحة يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا اخضراني يا ابويا دبلي فيه الاغاني يا عين، القلب الاخضراني يا ابويا دبلي فيه الاغاني يا عين، ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا يشرب من بحر تاني عين ولا قادر طول غيبك يا ابويا اشرب من بحر تاني عين ولا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني لا تجيبي يا عيني تهديني لا تجيبي يا عيني مستمعينا سنعيش معه بعضا من أيامه الحلوة، نتجول في بستانه المنثور قصصا وحكايات وهوايات ومعاناة، ولنبدأ بالخال طفلا. سوف أظل مدينا لقرية أبنود، وسوف أظل أشكر الأقدار على أن وهبتني تلك الطفولة الغنية التي قد يراها البعض فقيرة وقاسية ومعذبة. سوف أظل مدينا لتلك الطفولة التي جعلتني ذلك الذي يخط تلك الأقوال وهذه الأحرف الآن. إنها طفولة غنية بكل المعايير، لا صلة لها بالطبع بأية طفولة عاشها آخر ممن قدر لهم فيما بعد الإمساك بالقلم ومحاولة استحضار ما حدث. عالم الطفولة الفقيرة شديد الخصوصية والخصوبة، صعب وقاس، غني بأحواله، مدقع في أشيائه. قد يراه البعض كابوسا وأراه حلما، بل أراه فعلا أيام الحلوة التي ما ذقت حلاوتها في قطعة أخرى من العمر. على الرغم من السعادات العصرية التي مررت بها على درب الحياة الطويل المتعرج، في المرعى عرفت لعب الطفولة الشاق المهلك الذي تتخرج منه رجلا بعد سويعات. إن لعبة مثل ضربونا يبونا ربما لا تزال آثار سياطها الليفية القاسية مرتسمة على ظهري وضلوعي حتى الآن. في المرعى ارتبطت بالطبيعة ارتباطا وثيقا لا فكاك منه، لتدخل مفردات مكوناتها وما وهبته للإنسان في عمق تلافيف معارفي وضمير السري. لم تعد هناك نباتة على وجه الأرض لم أعرفها. لست أنا المتميز أو الذي كنت أنفرد بهذه الخاصية العبقرية، بل ربما كنت أخيبهم، لكن المعارف تتنقل هناك بالتلقين من من يعرفون لمن لا يعرفون. الوعي إجباري، لأن عدم الوعي بما على ظهر الأرض قد يؤدي إلى كارثة. يا عيوني أسيان يا عيوني عشانك امشي هبلاك يا حبيبي يا سمراني من غير ولا مية ولا زاد يا حبيبي يا سمراني اه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني اه يا سمراني اللون حبيبي يا سمراني وانا وسط الشوق حيران من غير ما دي ياللي عيونك شمعة وضحكة وبحر ونسمة صيف انت رسيت وانا وسط الشوق حيران من غير ما دي جوني سألوني جاوبتهم عني دمعيني لم يكن أحد منا في كل الدروب يملك حذاء، حتى من كان يملك حذاء من الكبار لم يكن يستعمله في غالب الأحيان، وإلا غلبه الوقت وفشلت خططه في الوصول إلى المكان الذي يريد. لم تكن فكرة الحذاء مطروحة أصلا، وتبدو إلى الآن كفكرة أسطورية بعيدة التخيل والمنال، لكنها لم تكن تخطر لنا على بال، لأن الأفكار تخلقها الحاجة، ولم نكن في حاجة لمداس في ذلك الوقت. حتى لو ملكنا هذا الحذاء فإن القدرة على استعماله كانت معدومة، لأنه ليس من المعقول أن يذهب طفل بحذاء للرعي للتراب والماء والوحل. الرعي مهنة أساسها الحرية، حرية البدن بل والساق بالتحديد، للكر والفر والمطاردة والمحاصرة والمسايسة. تصد من هنا، تزعق وتعوي وتضرب من هناك، وتردع حتى يسمعك جيدا صاحب الحقل الذي اعتدت عليه بهائمك، فيغفر لك خسارته وإلا خربت الدنيا. الحذاء هنا شيء معطل، شيء في مصلحة الماعز، شيء ضد صاحب الحقل وضدك شيء يهيئ للعنزة الطائشة أن تطيش والنعجة الهاربة أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها اللئيمة. لذا كنا جميعا حفاة، كلنا بقميص واحد خام رخيص. كان ذلك كله يسهل علينا الحياة. صيد السمك أهم هوايات الخال، فيقول عنه: ما زلت كلما ألقت بي المطية إلى جوار نهر النيل أو إحدى ترعه تأكلني يدي رغبة في الإمساك بصنارة، إذ لا تعلو هواية أو رغبة عندي على صيد السمك في الماء النيلي والنيلي بالذات. حاولت مرارا أن أعقد صلة الصيد بيني وبين البحر الأحمر أو الأبيض أو حتى قناة السويس، أبدا ظل الصيد دائما يعني بالنسبة لي الصيد من النيل، وما عدا ماء النيل خيانة للطفولة وللنهر ولتلك المتعة التي لم تغلبها متعة حتى الآن. بل إنني حين أرى أحدا يصطاد في البحر، سواء بخطاف أو بخيوط نايلون أو أحاول تجنيده للصيد في النهر، شارحا له معددا الأسباب. إن عشقي للنهر والصيد في مائه الطمي جاء من أني من بلاد النهرية. كنا نعرف البحر على الخرائط فقط، ومن القلائل الذين يذهبون إلى الشواطئ الشمالية في معسكرات الكشافة ويعودون ليملأوا رؤوسنا بالمبالغات والأكاذيب. نحن أبناء النهر الكبار والصغار، كنا نعتبر النهر هو الوالد والراعي والجدار المهيب الذي يسند عليه الصعيد ظهره، نهر النيل، وهو فعلا معطاء ما دمت راغبا في صداقته واحترام قوانينه وعدم الاستهانة بتفاصيل التفاصيل في العلاقة بينكما. نحن نعرف طباعه التي تطبعنا بها لنصبح صورة منه، تشكلت حياتنا بقوانينه، كان هو الشاطئ والمصيف والعائل. سيبولي قلبي وارحلوا، اسأل انا ولا تسألوا، سيبولي قلبي وارحلوا، اسأل انا ولا تسألوا، قلبي خلاص مليون يا ناس، لا هفرحوا ولا زعلوا، قلبي خلاص مليون يا ناس، لا هفرحوا ولا زعلوا، سيبولي قلبي وارحلوا، لا اسأل انا ولا تسألوا، لا هفرحوا ولا زعلوا، مادام انتوا فاكرين وتوبة نمشي معاكوا في الأيام سوا. وبعد أن عرفنا الأبنودي صيادا وراعيا للغنم نعرف منه ما هو الشلولو. يقول الأبنودي عن الشلولو: كيف لم يأتي ذكر للشلولو في كل هذا المشوار في رسم صورة لأيام الحلوة؟ كيف لم أحتفي به وأصوره في أجمل صورة كأهم طعام لعب دورا في طفولتنا وقاسمنا بهجة المرعى والحصاد وعظم الترعة وأغنانا عن الكبار وطعامهم المفتعل المتأنق بلا سبب؟ إن أول اختبار لاكتشاف قدرتك على الطهي هو الشلولو، أشهر طعام في طفولة أطفال الصعيد. سوف تكتشف أن كلمتي طهي وطبخ في حالة الشلولو هما كلمتان مجازيتان، فإن الشلولو لا اجتهاد فيه، ولا يختلف شلولو عن شلولو مهما حاولت الاجتهاد في طهيه ومهما على ذوقك عن ذوق الآخرين. الملوخية اليابسة نضربها في الطبق بالماء، ويلعب فص الليمون دورا مهما في حلها وتفكيكها، وإلا عجنت وصارت الملوخية اليابسة المربوبة كالحناء تماما لا تستطيع التفريق بينهما. ثم يرمى في هذا المربوب في طبق الغويط ثوم، بعد الهرس ثم الملح الذي نطحنه بأسناننا إذ لم يكن الملح الناعم قد ظهر للوجود في صعيدنا بعد، ثم بكعب بوص نحرك كل ذلك إذ لم نكن نعرف الملاعق إلا بعد ذلك بأزمنة طويلة. ساعة الطعام يستعمل كل منا قنبلة مدوية، وهي بتاوة الذرة النيلية المكورة. قد يكون طعم الشلولو الذي هو ملوخية وثوم وليمون وملح كله من أتفه الطعوم التي تصادفها في الطعام، قد لا يكون له لغة ذوقية أو طعم يبقى في الفم، لذلك نحن ننساه ولا نتذكره أكثر من مرة أو مرتين فقط في السنة بطولها. نتحمس شديدا لفكرة صنعه ونحبط شديدا حين يتم ويواجهنا ونواجهه في وليمتنا اليتيمة في الحقول المقفرة. مر الشبابيك غيوم، مر الشبابيك مطر، مر الشبابيك غيوم، مر الشبابيك مطر. ملك خايف كده خايف وحاسس بالخطر، ده حزن ولا وتر، ده قلب ولا حضر، ده دمع ولا مطر. ملي خايف خايف خايف وحاسس بالخطر، ده حزن ولا وتر، ده قلب ولا حضر، ده دمع ولا مطر. وعرفت القصه كانت هذه السهرة تحية للخال عبد الرحمن الأبندي، وحتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة لكم مني كل الحب. كنتم مع ليلة الطرب.